بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توقفنا في كتاب أبي محمد بن أبي زيد القيرواني، في كتابه الرسالة، عند باب صفة العمل في الصلوات المفروضة. أي في هذا الباب يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى على صفة العمل في الصلوات التي تقدمت أسماؤها، وتقدمت أوقاتها وحدودها، وحدود كل وقت منها في الصلوات المفروضة الخمس، وما يتصل بها من النوافل. أصل النفل في لغة العربي هو الزيادة، وسميت النافلة نافلة لأنها زيادة في ثواب العبد، والنافلة هي التي يفعلها المرء ولم يرد من الشارع حظ عليها ولا ذكر أجر معين فيها ولا المداومة عليها، كما قال في المراقي: والنفل من تلك القيود أخلي والأمر فلا أعلم بالثواب فيه نبي الرشد. الصواب في هذا هو حقيقة النفل، سمي نفلا لأنه زيادة على الفرض. قد ورد أن الفرائض تنظر نوافلها فيجبر بها ما كان من نقص في تلك الفرائض. والسنن جمع سنة، والسنة هنا هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه أو رغب فيه، وبذكر أجر أو بأمر به، كأربع قبل الظهر وأربع بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، إلى غير ذلك من السنن الثابتة. قال رحمه الله تعالى: الإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر لا يجزئ غير هذه الكلمة. الإحرام هو الدخول في حريم الصلاة، وحريم الصلاة سمي إحراما لأحد معنيين أو لهما معنى. المعنى الأول لأن الداخل فيها يحرم عليه ما كان مباح له قبلها من الأكل والشرب والكلام ونحو ذلك، أو لأنه يدخل بسببه، أي بسبب له الإحرام، في حريم الصلاة أي في حرمتها. إذن اشتقاق إحرام الصلاة من هذين المعنيين، ما لأنه يحرم من الحرمة أنه يحرم عليه بها بسبب الإحرام فيها ما كان مباحا له تناوله قبلها، أو لأنه يدخل بهذا الإحرام الذي يفعله حريم الصلاة. أن تقول عند افتداء دخولك في الصلاة رافعا يديك معتقدا بقلبك الله أكبر، أي الله أعلى وأجل من كل شيء من أمر الدنيا. وقد ذكر العلماء أن من حكمة اختيار هذا اللفظ ليعين المصلي على استشعار عظمة الله تعالى التي تجلب خشوعه الذي هو روح صلاته. لا يجزئ غير هذه الكلمة، أي أن غير هذه الكلمة لا يجزئ عند جمهور العلماء، وإن كان الحنفية قد أجازوا الدخول في الصلاة بكل لفظ دال على التعظيم. لا يجزئ غير هذه الكلمة أن تقوله في افتتاح الصلاة وترفع يديك حذو منكبك. هذا الرفع ذكر بعض العلماء أن من حكمته أن تعظيم الله تعالى كما كان بالتخلي عن الدنيا بالقلب وبالتلفظ بتعظيمه في الصلاة في قولك الله أكبر يكون في الفعل أعضاء، أي ترفع يديك كأنك رام للدنيا وراء ظهرك. والأولى في رفعهما أن ترفعهما على هيئة الراهب، أي تفعل هكذا، فلا تفعل هكذا وإنما تفعل هكذا. حذو منكبيك، أي تجعلهما حذو منكبيك، لما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. هذا هو المشهور في المذهب، قد عقده بعض الفقهاء بقوله كراهب، يكون رفعك اليد لمنكب في المذهب المعتمد. إذن لا يجزئ غير هذه الكلمة، وهو أن يقول المصلي عند دخوله في الصلاة الله أكبر. ثم قال رحمه الله تعالى وترفع يديك، تحقيقا لما دلت عليه معنى هذه الكلمة، فهناك ثلاثة أمور: عمل قلبي وهو تخلي القلب من غير الاشتغال بهذه العبادة العظيمة التي هي صلة بين العبد وبين ربه، وعمل بدني وهو رفعك ليديك، وقول يعضد الاعتقاد والعمل الفعلي وهو قول المصلي الله أكبر. حذو منكبيك على المعتمد أو دون ذلك، يعني أنك تجعلها حذو منكبيك أو عند صدرك، كل ذلك وارد. ثم تقرأ: فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم القرآن، يعني أنك بعد هذا تقرأ. في المشهور في المذهب المالكي أن الاستفتاح الذي يفعل بين التكبير والقراءة الثابت في حديث أبي هريرة، المشهور في المذهب المالكي عدم العمل به، لأن مالك بنى مذهبه على مذهب أهل المدينة ولم يجدهم يستفتحون. والأولى هو الاستفتاح، لأنه ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: أرأيت، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إسكاتتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم تقرأ: فإن كنت في الصبح قرأت جهرا بأم الكتاب، يعني أنك إن كنت في الصبح إنك تقرأ جهرا، وهذه هي صفة القراءة. إذن الذي تفعله هو القراءة للذكر، والذي تفعله من القراءة يكون جهرا لا سرا بأم القرآن. لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يجزئ أيضا غير أم القرآن. ففي المذهب أن الفاتحة ركن، كما أن التكبير والقيام ركنان لأم القرآن، وهي سمية أم القرآن لأن مقاصد القرآن من تعظيم الله تعالى وذكر اليوم الآخر وذكر سعة ملكوت الله تعالى والرغبة والرهبة إليه إياك نعبد وإياك نستعين، و التماس الهداية منه إلى طريق من أنعم عليهم، ودعوته تعالى أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي معظم المقاصد التي أتت عليها سور القرآن، فمن هنا سميت أم القرآن أو سميت أم القرآن لأنها متقدمة له، هي أول سورة فيه، وأم الشيء تقال لما يتقدمون. ولا عبرة بما ورد عن بعض السلف من كراهة هذه التسمية، وفي الصحيح تسميتها لذلك. لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني أن مشهور المذهب المالكي أن البسملة لا تذكر في أول الفاتحة لا سرا ولا جهرا، والمعتمد هو ذكرها، بل ذهب بعض الشيوخ المذهب إلى أن ذكرها ورع، لأن المذهب الشافعي على قول واحد أن من لم يبسم صلاته باطلة، فينبغي الإتيان بها كما قال محمد مولود بن أحمد قال في كفافي: ورع الإتيان بالبسملة، اسمع نفسه لدى السرية. لا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن، فإذا كنت لا تستفتح بها في أم القرآن فكذلك أيضا لا تستفتح بها في سورة أخرى. ولهذا قال ولا في السورة التي بعدها، فأفادنا بقوله في السورة التي بعدها أن ثمة قراءة بعد الفاتحة، وأن تلك القراءة سنة، وإما تعيين السورة فيها فهو إكمال للسنة. فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين بهذا اللفظ، فإذا أتيت على آخر الفاتحة وقوله تعالى ولا الضالين فقل آمين، ومعنى آمين اللهم استجب دعاءنا. وفيها لغات أمين بالقصر تباعد من كقوله، ومن شواهدها قول الشاعر تباعد مني فاطحل إني سألته أمينا فزاد الله ما بيننا بعدا. ويقال فيها آمين كقول الآخر يا رب لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمينا. فآمين وأمين كلها لغات فيها، وكذلك أمين إن كنت وحدك، يعني إنما تقولها إذا كنت منفردا أو إماما على مشهور المذهب، إذا كنت منفردا أو ماموما. أما الإمام فسيأتي أن مشهور المذهب أنه لا يؤمن، لأن التأمين دعوة لإجابة ما أتى به الإمام من الدعاء، هكذا يقول أهل المذهب. والأولى هو تأمينه لما ثبت في الصحيح عن النبي، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال ولا الضالين يقول آمين يمد بها صوته. إن كنت وحدك وخلف إمام وتخفيها، يعني أن المذهب المالكي على أن المنفرد في الشهرية وكذلك المأموم لا يرفع صوته بالتأمين. والسنة قد وردت برفع المؤمن صوته بها، ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه، يعني أن الإمام إذا جهر بالقراءة لا يؤمن. هذه الرواية هي المشهورة المذهب المالكي. قد تقدم أن السنة أنه يؤمن كالمنفرد وكالمام، ويقولها فيما أسر فيه قولا واحدا في المذهب. وفي قوله إياها في الجهر اختلاف، هذا القول حكاه أبو محمد رحمه الله تعالى بعد أن أتى بالمشهور، وهو أن الإمام لا يؤمن في الجهرية. إذن المذهب فيه ثلاثة أقوال بالنسبة إلى تأمين الإمام. أحدها أنه يؤمن في السر على كل حال، والثاني أنه لا يؤمن في الجهر على كل حال، والثالث أنه يؤمن في الجهر. ثم تقرأ سورة من طوال المفصل وإن كانت أطول من ذلك فحسن، يعني أن بعد هذا تقرأ سورة من طوال المفصل. المفصل المراد به من سورة الحجرات إلى عبس وتولى، على أقوال أصحها أن المراد بالمفصل سورة الحجرات إلى عبس وتولى. وسمي المفصل مفصل، سميت هذه السور بالمفصل لكثرة فصل البسملة فيها، أو لأنها ليس يقل فيها المنسوخ، غالب الأحكام التي فيها مثبتة ليست منسوخة لأن غالبها من السور المدنية. ثم تقرأ سورة من طوال المفصل، والمفصل نبه الشيخ على أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال، وسور وسط، وقصار. فطوال المفصل من الحجرات إلى عبس، فمن الحجرات إلى آخر القرآن كله يقال له مفصل، لكن طواله من الحجرات إلى عبس. وأما وسطه فمن عبس إلى سورة الضحى، وأما قصاره فمن سورة الضحى إلى سورة الناس. وهذا المعنى هو الذي جمعه بعض علماء المالكية بقوله أطول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي، ومن عبس لسورة الضحى وسط وما بقي قصاره بلا شطط. أما تقرأ سورة من طوال المفصل وإن كانت أطول من ذلك فحسن، يعني أنها بالنسبة لصلاة الصبح يسن أن يقرأ فيها من الستين إلى المئة، فلو قرأ فيها بسورة يوسف أو سورة يونس وغيرها من السور ذلك كله حسن كما قال أبو محمد، وقد ثبتت به السنة بقدر التغليس وتجهر بقراءتها، يعني أنه يراعى في هذا بداية صلاة الصبح، فإن كان غلس بها الإمام هذا هو الأفضل له رأي السنة فإنه يقرأ فيها بطوال مفصل. وقد قرأ أبو بكر رضي الله عنه بالبقرة فلما سلم قيل له كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وتجهر بقراءتها، لأن السورة تجهر بها كما جهرت بأم القرآن، فإذا تمت السورة كبرت في انحطاطك للركوع، يعني أنك إذا أكملت السورة، وإنما عبر الشيخ بالسورة لأن الأولى والأفضل هو أن لا يقرأ الإمام إلا بسورة، وأما إذا قرأ بغيرها فإن ذلك محصل للسنة. فإذا تمت السورة أي ما تقرأه من القرآن بعد الفاتحة كبرت في انحطاطك للركوع، أي كبرت حال كونك منحطا أي نازلا للركوع، فتمكن وكيفية الركوع تمكن يديك من ركبتيك لأنك تجعلهما على ركبتيك وتمكنهما منهما وتفرق بين أصابعك في الركوع هكذا، كما أنك في السجود تضمهما هكذا، وتسوي ظهرك مستويا، يعني أنك في حال ركوعك ووضعك ليديك على ركبتيك وتفريقهما تسوي ظهرك حال كونك مستويا. ويقدرون ذلك بحيث إذا وضع شيء على ظهرك لا يميل ولا يسقط، وتسوي ظهرك مستويا ولا ترفع رأسك ولا تطأطئه، لكن بين ذلك يعني أنك لا تكون متطأطئا لرأسك جدا في ركوعك، لا تكون رافعا له، وإنما تكون ساويا بين رأسك وبين مؤخرتك لاستواء ظهرك، وتشافي بضبعك، يعني أنك تشافي أي تباعد، المشافاة هي المباعدة، أي تشافي بضبعيك والضبعين تثنية ضبع، والضبع باطن الذراع عن جنبيك، وتعتقد الخضوع بذلك في ركوعك، يعني أنك تعتقد الخضوع وهو الذل والاستكانة لذلك بركوعك الذي فعلته وسجودك، وكذلك إذا سجدت تعتقد أيضا الخضوع، فإن الخضوع هو الذي هو وسيلة الخشوع، والخشوع هو ثمرة الصلاة. ولا تدعو في ركوعك، يعني أنه يكره كراهة شديدة الدعاء في الركوع، وإنما يؤمر فيه بتعظيم الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. وقل إن شئت سبحان ربي العظيم وبحمده، وليس في ذلك توقيت قول ولا حد في اللبث، يعني أنك إن شئت تقول سبحان ربي العظيم كما ثبت الأمر به، ومقصود الشيخ بقوله وليس في ذلك بقوله إن شئت وليس في ذلك توقيت أنه لا يلزمك هذا القول، فكل قول قلته يدل على التعظيم، والأولى هو الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لكن أي قول قلته فإن ذلك تحصل به السنة، وحتى لو لم تقل قولا فإنه لا يلزم قول هنا. ولا حد في اللبث، يعني أنه لا توجد طريقة معينة أو تسبيح ثلاث تسبيحات أو أربعة ونحو ذلك، قد صح في السنة الأمر لثلاثة، لكن ذلك ليس على ناحية الفرض. أما ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده، يعني أنك بعدما فعلت في ركوعك ترفع رأسك منه وحال كونك قائلا هذا اللفظ وهو سمع أجاب الله لمن حمده دعاه، أي استجاب الله لمن دعاه. ما تقول وأنت قائم؟ اللهم، يعني يا الله ربنا ولك الحمد، أي الثناء الحق. إن كنت هذا إن كنت وحدك، ولا يقولها الإمام. قد ثبت في الصحيحين أن الإمام يقولها. طيب، نعم. ثم قال رحمه الله تعالى، ثم ترفع رأسك وأنت قائل سمع الله لمن حمده، ثم تقول أي بعد استوائك، تمام استوائك في رفعك من ركوعك، اللهم ربنا ولك الحمد إن كنت وحدك. هذا إذا كنت وحدك، أما إذا كان كنت خلف الإمام فإنك تقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ولا يقولها الإمام. قد ثبت في السنة أن الإمام يقولها، فالأولى هو ذلك. ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، لأنه طلب للدعاء، وإنما هو من الإمام والاتباع السنة أيضا. فإن السنة كما في الحديث الصحيح، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فعين ربنا ولك الحمد للمأموم دون الإمام. ويقول المأموم اللهم ربنا ولك الحمد، قد ثبت زيادة الواو وعدم ذكرها، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وهي بزيادة الواو أو لا. وتستوي قائما مطمئنا مترسلا، أي تعتدل في قيامك، كما في حديث المسيء في صلاته، ترفع حتى تعتدل قائما. تستوي قائما مطمئنا، والاطمئنان في الصلاة المذهب على أنه فرض من فروض الصلاة، لكن التحقيق عندهم أنه يكفي في فرض من فروضها مهما كان، ولا يلزم الإتيان به في كل ركن. وكذلك الاستواء لا بد منه في كل ركن. وأما حد الاستواء فلا حد فيه على ما يقوله أهل المذهب. فتستوي قائما مطمئنا، إذن الاستواء والاطمئنان، الاعتدال والاطمئنان كلاهما واجبان على مشهور المذهب. قوله مترسلا أي حال كونك مطمئنا، هو تأكيد لقوله مطمئنا. ثم تهوي ساجدا لا تجلس، يعني أنك حين تهوي إلى السجود تسجد ولا تجلس، ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود. وأهل المذهب يقولون أن التكبير تنبغي مقارنته للركن من أوله إلى آخره، حتى يكون منه بمثابة المخ من العظم. ثم تهوي ساجدا لا تجلس، ثم تسجد وتكبر في انحطاطك للسجود. ثم ذكر كيفية السجود فقال فتمكن جبهتك وأنفك من الأرض، أي تمكن جبهتك، وهذا التمكين لا يريد به أنك تشد وجهك على الأرض فإن ذلك من فعل الجهال، وإنما يقصد بذلك أنك تسجد سجودا مطمئنا ليس فيه استعجال. وكذلك أنفك من الأرض، والمذهب المالكي على أن الأنف من ترك السجود عليها يعيد في الوقت، أي إعادته مندوبة. أما من اقتصر على السجود على أنفه دون جبهته فإنه يعيد أبدا. وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك مستويتين إلى القبلة تجعلهما أحد وأذنيك ودون ذلك، يعني أنك تباشر بكفيك الأرض، فإن ذلك أقرب إلى التواضع. حال كونك باسطا يديك، أي باسطهما على ناحية أذنيك، مسبلهما على ناحية القبلة غير مفرق بين أصابعهما، باسطا يديك مستويتين إلى القبلة، أي تسويهما في حالة سجودك إلى القبلة، تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، أي في سمت صدرك وأنت ساجد. وكل ذلك واسع، يعني أنه لا يضيق على من جعلهما حذو أذنيه كما هو السنة أو دون ذلك أي مسامتين لصدره. والمهم ألا يفترش افتراش السبع ولا ينكمش انكماشه من لا يأتي بالصلاة على حالها، غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض، أي لا تجعل ذراعيك على الأرض، فإن ذلك قد ورد النهي عنه. ولا تضم عضديك إلى جنبيك، أي أنك كما تباعد بين ذراعيك والأرض فإنك تباعد أيضا بين عضديك وجنبيك. قل إن شئت في سجودك سبحان ربي العظيم، وإشار بقوله إن شئت في سجودك كما قال في ركوعك إن شئت، إلى أن قول من قال من أهل العلم كالحنابلة وغيرهم أنه يلزم هذا الذكر ثلاث مرات أن ذلك ليس هو المذهب المالكي، ليس عليه العمل في المذهب المالكي. وعملت وظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي أو غير ذلك إن شئت. وهذا الذي ذكره الشيخ قريب من الحديث الذي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، تب علي إنك أنت التواب الرحيم. وغير ذلك إن شئت من الدعاء، تتخير من الدعاء وتدعو في السجود إن شئت، وليس لطول ذلك وقت، غير أنك لا تطيله طولا إذا كنت إماما يضر بمن خلفك. وأقله أن تطمئن مفاصلك متمكنة، أي أقل السجود، الضمير يعود على السجود، أن تطمئن، والاطمئنان هو المكث، أن تطمئن أي تمكث مفاصلك حال كونك متمكنة. ثم ترفع رأسك بالتكبير بعد تمام السجود، فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين، وتنصب اليمنى وبطون أصابعهما إلى الأرض، وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك. ثم ترفع رأسك بالتكبير فتجلس فتثني رجلك اليسرى في جلوسك بين السجدتين، وتضع أليتك اليسرى على الأرض، وتنصب اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض. هذه الحالة هي حالة السجود في المذهب المالكي في سائر جلسات الصلاة، كما قال خليل والجلوس كله بإخضاع اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض، وبطون أصابعهما إلى الأرض، وترفع يديك عن الأرض على ركبتيك، لا تضع يديك على الأرض وإنما تضعهما على ركبتيك. ثم تسجد الثانية كما فعلت أولا، أي أن سجودك في الركعة الثانية كذلك قيامك وقراءتك وركوعك يكون كما فعلت في الأولى. ثم تقوم من الأرض كما أنت معتمدا على يديك، أي أنك لا تجلس جلسة الأوتار التي قد وردت في حديث أبي حميد، فإن المذهب على عدم إثباتها في الصلاة. لا ترجع جالسا لتقوم من جلوس، ولكن كما ذكرت لك يعني أنك تمضي معتمدا على يديك، وتكبر في حال قيامك يعني من جلوسك، ثم تقرأ كما قرأت في الأولى ودون ذلك، وتفعل مثل ذلك سواء يعني كما فعلت في الركعة الأولى تفعله في الثانية، غير أنك تقنت بعد الركوع. والكلام الآن ما زال في صلاة الصبح، فإنك إذا ركعت وانتهيت من ركوعك تقنت، وإن شئت قنت قبل الركوع لما في الصحيح من حديث أنس أنه سئل عن القنوت أهو قبل الركوع أو بعده، فقال قبل الركوع، قال له السائل إن فلانا يقول عنك أنك تقول بعد الركوع، فقال كذا. وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة. لكن المشهور في المذهب المالكي هو ما ذكره الشيخ أبو محمد أولا. ودائما الشيخ من عادته أنه يعيد يكرر الأقوال أو يذكر أكثر من قول إذا كان ثمة من السنة ما يعضد القول الذي يشير إليه. ثم قال رحمه الله تعالى: والقنوت، القنوت في أصل اللغة هو الدعاء، ويأتي القنوت بمعنى القراءة، ومنه حديث مسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أي القيام بالقراءة. ويأتي بمعنى الطاعة، له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، وبمعنى الصلاة يا مريم اقنتي لربك واسجدي وصلي. فالقنوت هو دعاء الله تعالى، وخص الشيخ هنا منه دعاء مستحبا عند المالكية، ولم يرد أو لم يصح مرفوعا، وإنما ورد من قول عمر موقوفا عليه: اللهم إنا نستعينك، الاستعانة هي طلب العون، ونستغفرك نطلب منك المغفرة، ونؤمن بك لا بغيرك، ونتوكل عليك نعتمد عليك بقلوبنا حال كوننا مباشرين الأسباب بأبداننا. هذا هو حقيقة التوكل، كما قال بعض العلماء: أما التوكل فأن تباشر الأسباب مع شهودك المدبرة، ونخشع لك أي نذل، ونخنع الخنوع هو الخضوع، وقيل معناه الانخلاع عن أمور الدنيا، ونخلع ونترك من يكفرك، الخلع هو النزع، نزع ننزع ونترك من يكفر بك، أي كل من يكفر بك ممن جعل آلهة دونك فنحن نتركه ولا نخضع له. اللهم إياك نعبد، تقديم المعمول يؤذن بالحصر، ولك نصلي ونسجد لا لغيرك، وإليك نسعى لنعمل ونحفد، والحفد هو الخدمة، لنخدمك ولا نخدم غيرك. ومنه قوله تعالى: وحفده جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومن ذلك قوله تعالى: وبنين، وحفدة أي أبناء أبناء يخدمونك. نرجو رحمتك أي نطمع فيها، الرجاء هو تعلق النفس المحبوب، رحمتك التي وسعت كل شيء، ونخاف عذابك الجد، كسر جيم يعني الصدق الذي لا كذب فيه، كما قال الشاعر: إن أخاك الجد أي صديقك الحق، من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله لينفعك. ونخشى عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق، ضم الميم وكسر الحاء أي واصلا إليهم لا صارف له عنه. فهذا الدعاء قد قيل أنه كان من القرآن ثم نسخ، لفظه وبقي ذكرا من سائر الأذكار، قد عينه الشيخ تبعا لغيره من مشايخ المذهب على أنه هو الذكر الذي يقال في القنوت، فقد تقدم أن ذلك مروي عن عمر رضي الله عنه. ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف، على أن القنوت في صلاة الصبح أنكره بعض أهل العلم أبا، وقد كان ابن عمر كما في الموطأ مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات. ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف، أي تفعل في سجودك وجلوسك في الركعة الثانية ما تقدم وصفه في الركعة الأولى. إذا جلست بعد السجدتين نصفت رجلك اليمنى وبطون أصابعها إلى الأرض، وثنيت رجلك اليسرى وأضيت بأبيتيك إلى الأرض. هذه هي الصفة التي فعلتها في جلوسك الأول. ولا تقعد على رجلك اليسرى، لأن تورك في سائر الصلاة هو الذي عليه مشهور المذهب المالكي. وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض فواسع، يعني أن اليمنى شئت نصفتها وإن شئت حنيتها قليلا، إن ذلك كله مما يتسع فعله في جلوس التشهد. ثم بعد هذا تتشهد، أي تأتي بالتشهد. ثم ذكر الشيخ له التشهد، والمختار منه عند أهل المذهب هو التشهد الذي ذكره مالك في الموطأ، وذكر أن عمر كان يعلمه للصحابة على المنبر، وهو التحيات لله، التحيات جمع تحية، وأصل التحية ما يقال للملوك ونحوهم. كما قال الشاعر: أسير به إلى النعمان حتى أنيخ على تحيته بجندي. المراد بالتحية هنا القول الذي أقوله له أو ملكي. وقد كانت العرب تحيي ملوكها بتحايا فيقولون بيت اللعنة ونحوها من التحايا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا له، أي فقولنا التحيات لله، أي الملك والعظمة والبقاء والسلامة لله تعالى. فإن معاني التحية البقاء. وإن لك قول الشاعر: من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، أي البقاء. الزاكيات لله، الزاكيات أي الكلمات أو الأعمال النامية التي تسكو لله. الطيبات هكذا بدون الواو، الطيبات وهي الأعمال الطيبة. الصلوات إخلاصها وقبولها إنما هو من الله، فصلواتنا كلها لله لا لغيره، الصلوات لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي، هكذا بلفظ الخطاب ومعناه الأمان. عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. رحمة الله ذكرها هنا قد استشكله ابن العربي في حديث التشهد، وعلى كل حال الشيخ أبو محمد اعتمد فيها على ما نقله عن مشايخه من أهل المذهب. وبركاته جمع بركة وهي الخير. السلام علينا وعلى عباد الأمان لنا وعلى واقع علينا وعلى عباد الله الصالحين، وإنها بذلك تعم كل عبد صالح في السماء والأرض كما في الصحيح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذه شهادة أقر وأعترف بذلك، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فإن سلمت بعد هذا أجزأك، أي إذا سلمت بعد هذا القول فإن ذلك يجزئه. ومما تزيده إن شئت: وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أن الله يبعث من في القبور. فهذا الذكر نقله الشيخ هنا اعتمادا فيه على نقله عن مشايخه، وليس هو من المندوبات المتأكدة في المذهب، وإنما الأولى هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حديث ابن مسعود: تخير من الدعاء ما شئت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد. قد تقدم عنا ورحمة الله أنها فيها إشكال. الحق أن الإشكال ليس في هذه الكلمة، إنما هو في كلمة وارحم محمدا وآل محمد. فهذه الكلمة هي التي استشكلها ابن العربي وغيره على الشيخ، قال أنها لفظ لم يأتي في نص لا صحيح ولا ضعيف من أذكار الصلاة. ودافع عن أبي محمد فيها مشايخ آخرون رأوا أنها قد وردت في بعض ألفاظ الصلاة، لكن الأولى في ألفاظ الصلاة أن يتحرى بها ما هو الأصح وما اتفق عليه وما عليه غالب روايات ألفاظها. وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد، البركة هي زيادة الخير. وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا صفة من صفاتك. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين. كل هذا من الذكر الحسن، الذي من قاله فقد أحرز خيرا، ومن أتى بغيره مما ثبت في السنة فهو أولى. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما أي أسأل كذلك مسألة غير مرتاب في شمول مغفرتك لسائر خلقك. اللهم إني أسألك من كل خير سألك من محمد نبيك وعبدك صلى الله عليه وسلم، ويستعيذك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، كل هذا من الدعاء الحسن الذي يقال بعد لفظ التشهد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفتنة المحيا هي ما يصيب المرء من البلاء في دينه في الدنيا، وفتنة الممات هي ما يصيبه في القبر وفي مواقف القيامة. ومن فتنة القبر نص عليها ما ثبت في الصحيح استعاذة من أربع، فذكر منها فتنة القبر. ومن فتنة المسيح الدجال، سمي دجالا من الدجل، من دجل في الأرض إذا ذهب فيها، لكونه يطوف الأرض أو لكونه يخلط يلبس على الناس بما يفعله من المخارق. ومن عذاب النار وسوء المصير، أي أعوذ بك من عذاب النار ومن سوء المصير، وهو سوء العاقبة في الانحراف عن الإسلام أو عدم التوفيق أو الرجوع انتكاس بعد الإقبال على الطاعة، فإن ذلك كله من سوء المصير. السلام عليك أيها النبي عاد الله الذي بدأ به، رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذه الأذكار التي ذكرها أبو محمد بعد لفظ التشهد كلها داخلة في التخير للدعاء، وما ثبت في السنة يكون أولى تقديمه، ومن قالها أيضا فهي مما درج علماء الإسلام على قوله. ثم تقول السلام عليكم هكذا في السلام، ومعلوم أن الصلاة أقوال وأفعال، ومشهور المذهب المالكي أن الأقوال كلها ليست واجبة إلا ثلاثة: السلام وتكبيرة الإحرام والفاتحة، وأن الأفعال كلها واجبة إلا ثلاثة: رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، ورفع اليدين وجلوس الوسط، والتزامن بالسلام. هذه الأفعال الثلاثة ليست واجبة. إذن الصلاة تنقسم إلى أفعال وإلى أقوال. الأقوال في الصلاة كلها ليست واجبة إلا ثلاثة: الفاتحة والله أكبر وله السلام السلام عليك. والأفعال التي في الصلاة كلها واجبة إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وجلسة الوسطى، والتيمم بالسلام. ثم تقول السلام عليكم هكذا بهذا اللفظ تسليمة واحدة على مشهور المذهب، عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك، أي تجعلها عن يمينك أنت قاصدا بها قبالة وجهك، وتتيامن برأسك قليلا. هذا مندوب، التيامن مندوب، وأما التسليم فهي ركن، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه التكبير وتحليله التسليم. وتتيامن برأسك قليلا، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده، لأن هذا الفعل الذي وصفه يفعله الإمام وكذلك الرجل وحده يعني المنفرد. وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا، ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه، ويرد على من كان سلم عليه على يساره، فإن لم يكن سلم عليه أحد لم يرد على يساره شيئا. يذكر الشيخ هنا أن أهل المذهب يقولون أن المأموم يسلم ثلاثة تسليمات: التسليمة الأولى يتيامن بها قليلا وهي التي يخرج بها من الصلاة، التسليمة الثانية يرد بها على الإمام، التسليمة الثالثة يرد بها على يساره. قد أنكر ابن العربي على أهل المذهب التسليمة الثالثة، قال أنها بدعة ولا تفعل، أن التسليمة تسليمة على اليمين وتسليمة على اليسار فقط. ويجعل يديه في تشهده على فخذيه، هذه صفة الأصابع واليدين في التشهد أنهما تجعلان على الفخذين، ويقبض أصابع يده اليمنى هكذا يفعل، ويبسط سبابته يشير بها وقد نصب حرفها إلى وجهه، أي يفعل لها هكذا. أهل المذهب يقولون أن جنبها إلى السماء ويحركها على يمين وعلى يسار، قد ثبت في السنة تحريكها. وعلل العلماء ذلك لأن بها عرق منوط بالقلب ما دام صاحبها يحركه لا يغفل، أو أنها مقمعة للشيطان كما ورد في بعض الآثار. قد عقد هذا محمد مولود بن أحمد اليعقوبي في كفافه بقوله يمنة ويسرة مذبة وجاعل إلى السماء جنبه، وقد نصب حرفها إلى وجهه واختلف في تحريكها، يعني أنه هل يحركها أو لا. هو المذهب على أنه يحركها، لكن الخلاف الذي ذكره الشيخ هنا سيبين أنه في علة التحريك. قيل يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد، أن يكون معتقدا في الإشارة بها، على هذا تكون الإشارة بها إلى السماء أن الله إله واحد. وكذلك منهم من قال أنه يتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان في تحريكه لها، وقد أنكر ابن العربي هذا وقال إن الشيطان لو حركت له أصبعا لحرك لك عشرة، فأنه لا يضرأ بالحركة. والواقع أنه إن ثبت ما ورد في الحديث من شأن أنها شد على الشيطان إن ثبت في الحديث من شدتها على الشيطان فذاك، وإلا فإنه لا وجه لهذا القول، لأن هذا من باب الأمور التي لا بد لها من نص يعتمد عليه فيها. وأحسب تأويل ذلك أن يذكر ذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها. هذا اختيار أبي محمد، أن تحريكه لها يعد من السنة، هو بفعله لهذه السنة يمنعه تحريكها ومراقبة ذلك ودعاء الله تعالى يشتغل بالأذكار عن أن ينسى شيئا من أذكار الصلاة ومن أفعالها عن السهو فيها والشغل عنها عن الصلاة، لأن الصلاة يحضرها الشيطان كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذوب بالصلاة أدبر، إذا انقضت تذوب أكبر، يوسوس بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، ويبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى يفعل لها هكذا بدون أن يحرك منها شيء، ولا يشير بها، أي أن الإشارة التي تقع باليمنى لا تقع باليسرى. يستحب الذكر بإذن الصلوات. هنا يتكلم الشيخ على المستحبات التي تأتي بعد يؤتى بها بعد الصلاة مباشرة، وهذا الذكر الذي ذكره هنا لا يختص بالصلاة بعينها. استحب الذكر بإذن الصلوات، يسبح الله 33 كما ثبت في الصحيح، يحمد الله 33 يقول سبحان الله الحمد لله كبر الله 33 الله أكبر، إن شاء قال من كل واحدة منها قال كل واحدة منها 33، وإن شاء جمعها في لفظ واحد وأتى به 33، ويختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر الذي لا ينبغي للمصلي أن يبرح من مكانه في الصلاة حتى يأتي به، وهو تسبيح الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا مع أبي محمد إلى قوله ويستحب بإذن صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس وقرب طلوعها. هذا من المستحبات التي يذكرها أهل المذهب على جهة الترغيب في الخير، وهي أنه يستحب لمن صلى صلاة الصبح أن يتمادى في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء، وأفضل هذه ما ورد منها إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها، وليس بواجب، يعني أن هذا يعدونه مستحبات التي تنبغي للمرء أن يستفتح بها يومه، ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، يعني أنه من المستحبات أن يركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر، وهاتين الركعتين هما الرغيبة، ليس في المذهب المالكي رغيبة إلا ركعتي الفجر، وقد ورد الحث عليهما قولا وفعلا منه صلى الله عليه وسلم، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها. هذا هو الذي عليه أهل المذهب، أن ركعتي الفجر يختصر فيهما على أم القرآن، وأنه لا يجهر فيهما بالقراءة، ودليلهم في ذلك حديث عائشة: حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أو لا. وقد ورد في السنة القراءة فيهما بما زاد على أم القرآن، فالأولى فعل ذلك، والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال، يعني أن القراءة في الظهر تكون نحو القراءة في الصبح، يقرأ فيها من 50 إلى 70 أو 60 آية، لا أنها تكون دون الصبح في طول القراءة فيها، ولذلك قال الشيخ: ودون ذلك قليلا، ولا يجهر فيها بشيء من القراءة، يعني أن الظهر لا يجهر فيها إجماعا بشيء من القراءة، ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا، يعني أنه يقرأ في الأولى وكذلك الثانية بسورة بعد أم القرآن، وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا أيضا، ويتشهد في الجلسة الأولى، لأنه في جلوسه الأول يأتي بالتشهد إلى قوله عبده ورسوله، ولا يأتي فيه بالدعاء إلا إذا طول الإمام جلوسه، فإنه لا بأس أن يدعو إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني أن هذا اللهو هو نهاية التشهد، قد تقدم أنه هو ينتهي عنده نصف التشهد إذا حسبنا التعوذ من الأربعة التي أمر التعوذ بها، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما، يعني أنه في قيامه من جلسة الوسطى لا يكبر حتى يستوي قائما، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فإنه ينتظر ثلاثة أمور: ينتظر قيام الإمام، ينتظر اعتداله في القيام، وينتظر تكبيره، ولهذا قال الشيخ: أما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، إذا استوى قائما كبر، الإمام إذا قام استوى قائما كبر، والمأموم لا يكبر إلا إذا قام الإمام واستوى وكبر. نعم. ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح، يعني أن الصفة التي يتابها في الركوع والسجود والجلوس هي الصفة التي تقدمت في صلاة الصبح، ويتنفل بعدها الصبح تختص بكونها يجلس بعدها بالذكر، أما الظهر فإنه يتنفل بعدها بما أحب، والأولى ما زاد على أربع ركعات، ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، هذا يستحب قبل العصر، ويستحب أيضا بعدها لما ثبت في الصحيح من ذكره صلى الله عليه وسلم لذلك، ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين، فلا يجمع الأربعة بتسليمة واحدة، ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر، وإن كان لم يثبت فيه شيء إلا أنه من النفل المطلق، ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء يعني أن سائر ما يفعله في الظهر يفعله أيضا في العصر، إلا أنه يخفف القراءة فيها ويجعلها على النصف من القراءة في الظهر، لا أنه يقرأ في الركعتين الأولين من أم القرآن بالقصار من السور مثل والضحى وإنا أنزلناه في ليلة القدر ونحوهما. قد تقدم أن قصار المفصل أنها تبدأ من سورة الضحى إلى آخر القرآن، وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها، والقراءة فيها في الطول تكون كالقراءة في العصر سواء، ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار، يعني أنه لا يطيل القراءة فيها. وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالأعراف صلاها بالطور، فإطالة القراءة فيها لا بأس بها، لكن لا يشق، لا يفعلها الإمام إذا كان يعلم أنها تشق على من خلفه، لأن وقت المغرب وقت شغل على الناس. وفي الثالثة بأم القرآن فقط، يعني أن الثالثة من المغرب لا يقرأ فيها بسورة وإنما يقرأ فيها بأم القرآن، والمراد أنه لا يطلب بالقراءة، لو قرأ فيها بسورة بعد الفاتحة فلا بأس بذلك، لكنه لا يطلب بقراءة إلا بأم القرآن فقط. ما قال ويتشهد وياتي بالتشهد الذي تقدم ويسب، ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين، يعني أنه يستحب التنفل بعد المغرب بركعتين، وما زاد فهو خير، هاتين الركعتين ثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة التي حفظت عنه. والأولى فعلهما أيضا في البيت لا في المسجد إلا للمسافر ومن في حكمه من هو بعيد عن بيته، وما زاد على هاتين الركعتين فهو خير. وأما الحديث، الحديث الترمذي الذي فيه إن من صلى بعد المغرب 6 ركعات عدلنا له عبادة 12 سنة، إنه حديث ضعيف. ما زاد وإن تنفل 6 ركعات فحسن، لكن لا يكون اعتماده في ذلك على الأحاديث التي ضعفها أهل العلم في هذا المعنى، إنما يكون اعتماده فيه على الترغيب الوارد في فعل الخير وفي فعل الصلاة، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على الصلاة وعلى فعلها. والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، التنفل المطلق بين المغرب والعشاء مرغب فيه بدون حد، وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها، يعني أن فعلها في الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك إنه كما تقدم. وأما العشاء والآخرة وهي العتمة، قد تقدم أن هذا اللهو قد ورد النهي عنه، واسم العشاء أخص بها وأولى، يعني أن الأولى لها أن يقال فيها العشاء ولا يقال فيها العتمة كما تقدم التنبيه على ذلك في الأوقات، فيجهر في الأوليين بأم القرآن وسورة في كل ركعة، يعني أنه يجهر في الأوليين منها ويقرأ بأم القرآن وسورة، وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر والمغرب من قراءة العصر. فالمفصل قد تقدم أنه ينقسم إلى 3 أقسام، طوال ووسط وقصار. الطوال يقرأ بها في الصبح والظهر، والوسط يقرأ به في العشاء. الوسط قد تقدم أنه يبدأ من عبس إلى سورة الضحى، وذلك لما في الصحيح من حديث الرجل الذي صلى خلف معاذ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأطال الصلاة، قال معاذ صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، صلي بالشمس وضحاها، ذكر له نحو هذا من السور. وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا، يعني أن الأخيرتين من صلاة العشاء تقرأ فيهما بأم القرآن ولا تشرب كلا، مما يفعل في سائرها يعني من الجلوس يركيع من التشهد كما تقدم وصفه من الوصف. ويكره النوم قبلها، هذا من خصائصها أنها يكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة، فمن الضرورة كما تقدم الحديث به تدريس العلم وهي طلبه ومذاكرته، كذلك الحديث مع الضيف والحديث مع الأهل وفي الشأن العام، فإن هذا كله من الحديث الذي لا يدخل في الكراهة بعد العشاء، في كراهة الحديث بعد العشاء. والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، يعني أن السر المراد به هو أن تحرك لسانك بحيث تسمع، يكون أعلاه أن تسمع من يليك وأدناه أن تسمع نفسك، ولما الجهر فإن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده. هو أدنى الجهر يعتبر أعلى السر، فأدنى الجهر هو أن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده، يعني إن لم يكن معه أحد بأن صلى منفردا. والمرأة دون الرجل في الجهر، يعني أن المرأة لكون صوتها عورة لا تؤمر برفع صوتها، وإنما هي دون الرجل في الجهر تسمع نفسها ومن يليها، وهي في هيئة الصلاة مثله، يعني أنها تصلي في ركوعها وفي قيامها وفي جلوسها وفي سجودها في سائر شأن صلاتها كالرجل، غير أنها تنضم ولا تفرج فخذيها ولا عضديها لأنها عورة، وتكون منضمة منزوية في جلوسها وسجودها وأمرها كله، يعني أنها تحافظ على ثيابها وعلى سائر بدنها لئلا يبدو شيئا منه، فإنه عورة في الصلاة وخارج الصلاة كما تقدم التنبيه على ذلك. ثم يصلي الشفع والوتر جهرا، يعني أن من خصائص العشاء أنها يصلي، من سننها أنها صلى بعدها الشفع والوتر. الشفع في أصل اللغة هو خلاف الفرد، والوتر في أصل اللغة هو الفرد خلاف الشفع، ويقرأ بهما جهرا، لا يجهر إلا إذا كان ليس أحده بجنبه أحد خلط عليه في الصلاة، وإلا أسمع نفسه فقط. إذن الشفع والوتر سنة يبدأ وقتهما من بعد العشاء الصحيحة، صلى العشاء صلاة صحيحة، لو كانت صلاته فاسدة وعادها فإنه يعيد الشفع والوتر ويمتد إلى آخر الليل. وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار، يعني أنه يندب الجهر في نوافل الليل وكذلك السر في نوافل النهار، وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع، يعني أن الجهر في النهار إذا كان في النافلة فلا بأس به ولا يفسد له. وأقل الشفع ركعتان، يعني أن الشفع أقله ركعتان يركعهما ثم يوتر بعدهما، ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، لأنه يندب له أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وبسورة الأعلى التي هي سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، لما في السنن من كون الشفع يقرأ فيه بهما، و لو قرأ بغيرهما أيضا لأجزأه، إلا أنه استحب الإتيان بهما. ويتشهد ويسلم كذلك في الوتر، يقرأ يقول هو الله أحد، ولو اقتصر عليها ما ورد من اقتصاره صلى الله عليه وسلم عليها لأجزأ، ولو جعل معها المعوذتين لما ورد في ذلك أيضا ذلك هو المختار في المذهب. وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، ويتشهد ويسلم، يعني أنه لا يخلط الوتر الشفع، وإنما يتشهد من الشفع ويسلم ثم يصلي الوتر ركعة يقرأها بأم القرآن وقل هو الله أحد والمعوذتين وهما قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وإن زاد في الأشفاع جعل آخر ذلك وتر، يعني أنه إذا أحب أن يصلي فلا حرج عليه، فإن الصلاة الليل مراقبه فيها، لكن يتأكد أن يجعل آخر ذلك وترا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعة، وله كان هنا يدل على الدوام، ثم يوتر كما في حديث عائشة بواحدة، وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة، وهما روايتان صحيحتان في الصحيح عن عائشة وكذلك عن ابن عباس. وأفضل الليل آخره في القيام، فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره بذلك أفضل، يعني أن الليل آخره أفضل في القيام وأفضل في الوتر، فالأولى لمن ينتبه آخر الليل أو لمن عنده منبه أو علم من نفسه الانتباه آخر الليل أن يؤخر وتره إلى آخر الليل، فذلك أفضل إلا من غلب عليه أن لا ينتبه، يندب له أن يقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل. أما إن شاء يستيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مذنى مذنى، يعني أنه لو أوتر أول الليل ثم انتبه في وسط الليل فإنه يصلي ما شاء مثنى مثنى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يعيد الوتر لأنه كان قد أوتر في أول الليل، ولأنه لا وتران في الليل. ومن غلبت عيناه عن حزبه فله أن يصلي ما بينه وبين طلوع الفجر، يعني أن من كان له حزب أي شيء من القرآن قد تعوده أو صلاة قد تعوده، فله أن يصليها ما بينه وبين طلوع الفجر. وأهل المذهب على أن النوافل لا يقضى منها شيء إلا ركعتي الفجر، فإنهما يقضيان لمن لم يصليهما بعد طلوع الشمس إلى الزوال. وأول الإسفار ثم يوتر ويصلي الصبح، لأنه بعد ذلك يوتر ويصلي الصبح، أما إذا صلى الصبح فإنه لا يوتر، ولا يقضي الوتر من نكره بعد أن صلى الصبح، لكن إن نكره وهو في أثناء صلاة الصبح إنه إن كان منفردا فإنه يستحب له قطع الصلاة، ما إذا كان ماموما أو إماما فإن الأولى له، بل الواجب في حق الماموم أن يتمادى والإمام، فيه روايتان في المذهب أحسنهما أن يتمادى أيضا. ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني أن من السنن المؤكدة أن تحية المسجد، لما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن تحية المسجد لا يطلب بها عند أهل المذهب، عند أهل المذهب إلا من توفرت فيه 3 قيود: أولها أن يكون متوضئا بمعنى على طهارة، الداخل للمسجد على طهارة، الثاني أن يكون مريدا للجلوس في المسجد، ولو كان غير مريد للجلوس في المسجد فإنه لا يستحب له، تندب له تحية المسجد وإن كره له المرور في المسجد، والثالث ألا يقدم وقد أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إن كان وقت يجوز فيه الركوع. وكذلك أيضا يزاد كما زاد الشيخ هنا أن يكون الوقت ليس وقت مهين، فالقيود 3، وهي أن يكون هو على طهارة، يكون مريدا للجلوس، وأن يكون الوقت يجوز فيه الركوع والسجود، بخلاف ما بعد الفجر وما بعد العصر. ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعة الفجر، يعني أن الذي يدخل المسجد ولم يصلي ركعتي الفجر فإنه يصليهما وينوي بهما ركعتي الفجر وتحية المسجد، ويكون له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما لكل امرئ ما نوى. وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه، فقيل يركع وقيل لا يركع، يعني أن الذي يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يأتي المسجد ولم يدرك ولما تقام الصلاة فإنه اختلف فيه، فقيل أنه يركع، وهذا هو الأولى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقيل لا يركع لأنه لا صلاة بعد الفجر وبعد بين الفجر وبين الصبح، وقيل يتحرى واقفا يذكر الله تعالى حتى تقام الصلاة. لا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعة الفجر إلى طلوع الشمس، يعني أنه بعد الفجر لا يطلب المرء لا تستحب نافلة إلى أن تطلع الشمس وتزيد على طلوعها ارتفاعا بقيد رمح، فهناك تباح النافلة وإلى زوالها كما سيأتي التنبيه عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبيه محمد. إن كان أمامه إن كان خلفه أعلى منه على يساره ترك الإشارة بالرأس. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. من فاته صلاة الوتر هل يصلي ركعة واحدة أم ثلاث؟ من فاتته صلاة الوتر فإنه إذا كان إذا صلى الشفع والوتر يبقى له من الوقت قبل طلوع الفجر ما يصلي فيه ركعتي الفجر ويصلي صلاة الصبح، فإنه يصلي الشفع والوتر وركعتي الفجر وصلاة الصبح. أما من كان لا يبقى له قبل الفجر إلا ما يؤدي فيه خمس ركعات فقط قبل طلوع الشمس، فإنه في مشهور المذهب يصلي الشفع والوتر وصلاة الصبح ويؤخر ركعتي الفجر إلى بعد طلوع الشمس لأنها تقضى. وأما من كان لا يفصله عن طلوع الشمس إلا أربع ركعات فإنه يصلي الوتر فقط ركعة واحدة ويصلي صلاة الصبح ركعتين ويسقط في حقه الشفع. وأما من كان ليس بينه وبين طلوع الشمس بعد تطهره إلا ما يصلي فيه ركعة وركعتين إنه يسقط الشفع والوتر في حقه ويصلي صلاة الصبح ويصلي ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس. نعم. هل في التسليمة التي يستقبل بها الإمام تحريك إلى الأعلى أو الأسفل؟ هي في الحقيقة هذه التسليمة كما تقدم عن ابن العربي أنها منكرة، منكرات المذهب المالكي، وهم يقولون أنه يشير إلى الإمام بقلبه ولا يحرك رأسه فيها، وإنما يفعلها على أنها رد على الإمام الذي يصلي الناس. قد ذكر بعضهم أن هذه التسليمة إنما كانت حين كان الإمام الذي يصلي بالناس هو الذي تلزم طاعته، وأما بعد ذلك حيث صار إمام الصلاة غير إمام الخلافة فإنه لا يطلب بهذه التسليمة. على كل حال فهذه التسليمة قد تقدم عن ابن العربي أنها منكرة، أن الذي ثبت في السنة هو تسليمتين فقط فلا ينبغي الاشتغال بها. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، هل يتابع المأموم الإمام إذا تكلم تسليمة واحدة؟ هو قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثبت عنه أنه كان يسلم تسليمتين، تسليمة عن يمينه وتسليمة عن شماله، لكل منهما السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فإذا صلى المصلي خلف إمام لا يسلم إلا تسليمة واحدة فإنه يسلم هذه التسليمة الواحدة، لما بعد سلام الإمام يسلمه هو التسليمة الثانية، وليس هذا من الأمور التي تلزم فيها متابعة الإمام، لأن التسليمة الثانية إنما تقع بعد سلام الإمام. والقائلين بالتسليمتين من جمهورهم على أن التسليم الثانية ليست واجبة، إنما هي سنة من سنن الصلاة. لذلك حكى الإمام النووي اتفاق أهل العلم على أن من لم يسلمها فصلاته صحيحة. وقد قال بعض أهل العلم، قد قال بعض العلماء بوجوب التسليمات الثانية، وينقل ذلك عن أبي عمر بن الصلاح الإمام المشهور صاحب المقدمة في المصطلح، ويعزى أيضا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أن التسليمة الثانية واجب. وهذا المعنى قد عقده بعض العلماء بقوله: ومن يقول ثانية لم يقل تجب غير أحمد بن حنبل، كذا أبو عامر وهو ابن الصلاح، وذاك في الحطاب لما نص له. والمعتمد الذي عليه أكثر أهل العلم أن التسليمتين الواجب منهما هي التسليمة الأولى. قد نقل عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: في من صلى خلف من يسلم التسليمتين سلم قبل أن يسلم التسليمة الثانية أنه صح، أن صلاته صحيحة وقد أساء في فعله. نعم. نرجو من الشيخ بارك الله فيه أن يوضح الفرق بين صلاة الرجل والمرأة. صلاة الرجل على ما ذكر أبو محمد هنا، وصلاة المرأة على ما ذكر أبو محمد هنا كصلاة الرجل، إنها تطلب ما يطلب به الرجل بسائر حركات الصلاة، إلا أنها هي ينبغي أن تتحفظ في ركوعها وفي سجودها وأن تكون منضمة. قد نقل البخاري عن بعض التابعيات أنها كانت فقيها، أنها كانت تجلس كما يجلس الرجل. وعلى كل حال لا يوجد نص فيما أعلم صريح من السنة يميز بعض الخصائص التي تختص بالمرأة عن الرجل في الصلاة، فمن وجد شيئا من ذلك فليفيدنا به، والله أعلم. من دخل المسجد ووجد الصلاة قائمة هل عليه تحية المسجد؟ من وجد الصلاة قد أقيمت، يذكر أهل المذهب أنه ينبغي له إذا دخل في الصلاة أن ينوي تحية المسجد لتحصل له مع نية الفرض الصلاة التي يريد صلاتها، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ما لكل امرئ ما نوى، هذه فضيلة لا ينبغي أن يفوتها لنفسه. وأما تحية المسجد فهي ساقطة ولا يطلب بها، بل هي مكروهة في حقه، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. معنى كونها ساقطة يعني فعلها منفردة قبل دخوله في الفرض. وأما هي فحاصلة له، لأنه ينوي بالفرض، ينوي نية الفرض وينوي أيضا نية تحية المسجد في دخوله في الصلاة. لم يذكر الشيخ السد بأنه من مندوبات الصلاة، هل يعني ذلك أن استحباب السد هو من فعل متأخري المذهب؟ هو السدر في الصلاة كما قال ابن عبد البر: رأى مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه، يعني أنه اشتهر نقله عن مالك. والذي ذكره ابن عبد البر أن مالكا لقي الله وهو يقدر. وعلى كل حال السدر كما هو منقول عن مالك منقول عن بعض السلف، فظن أنه كان يفعله في الصلاة. وإما سنة الصلاة فهي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، كما طفحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال بعض الأدباء: وما للسدل من أذى ضعيف يكافح إن لم به العادي، فأهل القبض أبهى الخلق نورا وأقربهم إلى سبل الرشاد. به ورد الكتاب لدى علي وآثار تفوح بعرف شاب. فكون القبض أو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هو سنة الصلاة، هذا شيء قد طرحت به هذه الصحاح والسنن والمسانيد والسدل لا يعلم حديث واحد يدل عليه، وما رامه بعض العلماء من إثباته الطعن في الأحاديث الصحيحة التي رواها الشيخان في القبض، وألف في ذلك رسالة مستقلة، إن ذلك كله من التحامل الذي لم يقبله العلماء، إن السدل لا يوجد حديث يدل عليه، ويكفيه أنه قد امتاز به الشيعة فلا ينبغي فعله، لأننا قد أمرنا بمباينة أهل البدع في أحوالهم كلها، مع أن السدل وإن كان ورد عن بعض السلف فإن ذلك محمول على طول القيام عندهم أو للتخفيف شدته أو للاستراحة أو نحو ذلك من الأوجه التي حمل العلماء عليها وقوع السدل ممن وقع منهم من السلف الصالح. وأما النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يؤثر عنه السدل في شيء من الأحاديث على ما قاله أهل العلم، الله أعلم. كون الشيخ لم يتكلم عليه، الشيخ قد ترك أشياء كثيرة كالرفع في المواطن الأربعة فإنه لم يذكره أيضا، وترك كثيرا من الأمور المتعلقة بالصلاة نحن تركنا الكلام عليها لنجاري الشيخ في تحليل النص الذي أتى به. من فات وتره من الليل وكان يوتر ثلاثا فهل يمكن أن يقضيه النهار أربعا؟ إذا كان السائل يسأل عن المذهب المالكي، فإن المذهب المالكي عندهم أنه لا يقضى شيء من النوافل إلا ركعتي الفجر خاصة. وأما إذا سأل عن ما ثبت في السنة فإنه قد ثبت أن من نام عن وتره عن شيء منه فقرأه ما بينه وبين الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، وحمل بعض العلماء القراءة هنا على الصلاة وعليه، فتقضى النوافل لأنها من الخير، قد قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خيفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكرا، فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.